خدمة الشيخ محمد سيد حاج. في البخاري من حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله نسوة من قريش يتكلمن إليه، فلما دخل عمر وسمعنا صوته ابتدرنا الحجاب وتنحينا جانبا، ابتدرنا الحجاب وتنحينا جانبا. فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، قال أضحك الله سنك يا رسول الله، أراك تضحك؟ قال عجبت لنساء رأينك فهبنك. قال عمر أأنت أحق أن تهاب؟ ثم التفت إلى النساء قال يا عدوات أنفسهن رسول الله أحق أن تهبنا؟ قلنا أنت فظ غليظ ولذلك نهابك ورسول الله غير ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا على كلام النسوة والحديث في البخاري إيها يا ابن الخطاب إنك ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير الذي سلكته، إلا وسلك الشيطان فجا غير الذي سلكته. خدمة الشيخ محمد سيد حاج.